Le lendemain, il a pris un autre blessé avec lui et il a sorti. شحال سلكو شحال كاين سلكو في هذيك السلكو فيها حوالي 15 لازال فيها حوالي 15 ماتت il y en a à peu près une quinzaine mais il y en a qui sont morts depuis hein. هو مضروب نعم منهم في هذيك نعم Avec le fusil, on lui a tiré dessus avec le fusil. كانوا العرب عندهم خبر الشغف صار في 22 كيما صارت القضية من الموت ومن بعد ما بعثوا حولوا Et nous avons demandé de faire des petits vols capables.